إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم، صباح الخير، ودعوني أحيي فريق عمل هذا الصباح. معي بالاستوديو مياذة الفيشاوي على هندسة الهواء، أمان هلال، رئيس التحرير أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. صباح الخير على مصر، صباح الخير على أمتها العربية. الحقيقة في مقدمة البرنامج، الله يسلمك، في مقدمة البرنامج نبض الوطن والمواطن، مصر دائما تنبض. نبض الوطن يعني ماذا يدور على أرض هذا الوطن، سواء على مستوى الحكومة، على مستوى الشعب، على مستوى كل الأنشطة والفعاليات التي تدور على شاطئي النيل وفي سيناء وفي الوادي الجديد وفي مختلف بقاع مصر. هذا هو نبض الوطن. نبض العمل الوطن ويشعر كمان بالعالم العربي والشقاء العربي. طبعا نبض الوطن، نبض المواطن يتبادله مع وطنه، لأنه نحن لدينا ثوابت الوطن، ثوابت أمن الوطن القومي، ثوابت الرؤية المصرية لكل الأحداث التي تمر بها المنطقة. احنا النهاردة كام؟ 4 نوفمبر، يعني الحرب على غزة من يوم 7 أكتوبر. تمام، يعني احنا كنا نحتفل بـ50 عام على انتصارنا المجيد في أكتوبر. في يوم 7 بدأت الحرب على غزة، بدأت الحرب الإسرائيلية الطاحنة على غزة. طبعا المواطن المصري نبضه متصل بنبض المواطن العربي. المواطن العربي يشترك مع أبناء غزة في الإحساس بما يدور في هذه البقعة العزيزة علينا، ولكن اختلف نبض المواطن العربي عن نبض بقية أنحاء العالم. بقية أنحاء العالم يعني في البداية خلينا نتكلم بشكل متدرج. في البداية المواطن العربي طبعا يعرف أين يقف، يعرف أين يتجه بعقله ووجدانه، يقف مع الإخوة الفلسطينيين. ولكن المواطن الأجنبي الحقيقة تم استقطابه بواسطة وسائل الإعلام الغربية وخاصة الإسرائيلية والأمريكية. طبعا السوشيال ميديا طبعا لعبت دورا يعني غير عادي في أنه، لكن الموقف الإنساني والرسمي للدولة المصرية أنه يعني نحن ضد استهداف الأبرياء، ونحن مع توصيل المعونات الغذائية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني في غزة. لدينا هذا الصباح الحقيقة يعني هنحاول، وإحنا يعني من 3 أسابيع لم نلتقي، هنحاول نشوف جهود المصريين، يعني ليست الجهود الحكومية فقط وإنما الجهود على مستوى الشعب المصري في دخول المساعدات الإنسانية، مساعدات طبية، مساعدات غذائية، دخول هذه المساعدات إلى غزة. ثم أيضا ما بدأته الدولة المصرية من السماح للجرحى والمصابين بالعلاج في المستشفيات المصرية. بداية لابد أيضا أن نتأمل هذا الصباح الحياة بعض العناوين التي يجب أن نقرأها، لأنها عناوين مهمة. أنا أعتقد أنها عناوين مهمة، لأنه مثلا الأمم المتحدة تطلق نداء إغاثة لجمع 1.2 مليار دولار لغزة. الأونروا تشكو تعرض مدارسها ومبانيها للقصف الإسرائيلي. يعني احنا دخلنا كده اليوم 28 تقريبا. القصف يعني يطال كما في التعبير العربي، يطال المدارس، يطال المستشفيات، يطال، وهذا على فكرة في القانون الدولي ممنوع ومحرم دوليا قصف المستشفيات طبعا. والمدارس. يعني برضو الجسر الجوي والبري في العريش يواصل مهمة استقبال المساعدات لغزة. الجسر الجوي في مطار العريش، كلها عناوين هذا الصباح يجب أن نتوقف عندها لكي نناقشها طوال لقائنا هذا الصباح. الحقيقة أيضا حديث الصور، يعني هنا عنوان في صحيفة الأهرام أيضا، أعياد شهداء الطفولة، بيقول بأي وجه ستأتي أعياد الطفولة هذا العام بينما لم تغادر آذاننا بعد صيحات كان عايش والله كان يصرخ علي يا كمال يا كمال بدي أبوسه. كيف ستصف الأغاني البراءة وملامح الحلوين بينما ما زال صدى كلمات يوسف 7 سنوات، وهذا الشعور، هذا الشعور بالأسى لموت الأطفال واستشهادهم في هذا القصف المروع اللا إنساني، واللي وصفته باللا إنساني وسائل الإعلام الغربية نفسها بعد أن اكتشفت الخديعة التي تعرضت لها من العدوان الإسرائيلي على غزة. عدوان مليء بالانتقام ومليء بالوحشية. لكن الحقيقة هعود لمسألة أنه في بعض الناس بيزايدوا على موقف الدولة المصرية. الدولة المصرية كما قلت لديها ثوابت، لديها ثوابت الأمن القومي المصري، لديها ثوابت مصلحة الشعب المصري، ولديها أيضا ثوابت الانتماء القومي العربي، ولديها ثوابت الحفاظ على الأرض. نعم. الحفاظ على الأرض سواء في غزة أو في سيناء. الأرض العربية ليست يعني مشاعا، وليست الأرض العربية لكل من يحاول التهجير، التهجير القسري. فنحن لدينا الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، تفهمه جيدا الدولة المصرية. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء أجري بنور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنية العمل والرزق. يا مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هالي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في المواسم. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أفضلها البواسل والآمل للفجر يواصل ينطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح سينا حي على الفلاح مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 فيه ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سمعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الحقيقة إنه عدة رسائل أنا بعتبرها قديمة وحديثة، رسائل لسيناء ولأهل سيناء، رسائل لسيناء التاريخ ورسائل من سيناء التاريخ، رسائل من القيادة السياسية لأهالي سيناء. الحقيقة الكاتب الصحفي كرم جبر أشار لرسالة الرئيس لأهالي سيناء بيقول إيه؟ سيناء لأهاليها ولن تكون لغيرهم. نعم. هذه هي رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي سيناء التي نقلها رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في زيارة رائعة بعد أن تطهرت سيناء من دنس الإرهاب وكان مستحيلا أن يدخلها أحد منذ سنوات قليلة. الشيخ زويد مثلا كانوا يطلقون عليها مدينة الأشباح بعد أن هجرها سكانها وتركوا منازلهم، وحاول الإرهابيون أن يؤسسوا فيها ولاية سيناء، فكان الجيش المصري لهم بالمرصاد وقضى على حلمهم الأسود إلى الأبد. وطبعا وفي أوقات الأزمة يظهر معدن الرجال، وهذا ما عهدنا من قبائل وعواقل سيناء، كانوا سندا ودعما وعونا للقضايا الوطنية ووقفوا خلف قواتهم المسلحة بعد حرب 67 وتصدوا للمؤامرة الإسرائيلية الكبرى لتدويل سيناء وأصروا على الحفاظ على هويتها المصرية وأفشلوا المخططات التآمرية. نعم، ما زلنا ضد المخططات التآمرية لأنه الحقيقة هي ثوابت. سيناء جزء من الأرض المصرية، سيناء تعرضت في كثير من الأحيان للعدوان، يعني هي بوابة مصر الشرقية، وبالتالي عندما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وعندما يذهب رئيس مجلس الوزراء ويلتقي بأبناء سيناء، هذه رسالة معناها أن سيناء نبض الوطن، سيناء جزء من الوطن غالي جدا، وهو أيضا جزء مهم من استراتيجية الأمن القومي المصري الذي يعني وهي خط الدفاع الأول طبعا عن مصر. سنعود إلى مسألة الحديث عن سيناء لأنه هناك خبر عن اجتماع الأسبوع الماضي أيضا عن توجيهات للرئيس السيسي بحماية الأرض الزراعية والإصرار على حماية هذه الأرض الزراعية، لأنه الأرض الزراعية هي بمثابة الوطن الحقيقي لأنها الأرض المنتجة. معنا على التليفون الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا يا فندم. الاجتماع اللي عقد الأسبوع الماضي وكان بتوجيهات وكان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بحماية الأراضي الزراعية. سنعود إلى السؤال المهم يعني واسمح لي نحن نتصارع. هل ما زال هناك بعض الناس يعني يمارسون الاعتداء على الأراضي الزراعية بعد كل القوانين والتوجيهات اللي أصدرتها القيادة السياسية وباشرتها وزارة الزراعة في هذا المجال؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. وطبعا بالفعل زي ما حضرتك قلت احنا في توجيهات وفي اهتمام كبير من الدولة المصرية بمنع التعدى على الرقعة الزراعية، والحقيقة يعني متابعة مستمرة من كل أجهزة الدولة لمواجهة التعديات. ويمكن صدر قانون في الفترة الأخيرة في ظل الانعقاد الماضي لمجلس النواب بيجرم التعدى على الرقعة الزراعية باعتبارها جريمة مخلة بالشرع. نعم. وده الحقيقة لأن احنا بنستثمر بشكل كبير في قطاع الزراعة، واحنا بنتكلم على الأرض الزراعية فاحنا بنتكلم على ثروة زراعية قومية للمواطن المصري حتى لو كانت ملكية فردية. نعم. لكن هي ستظل ثروة مهمة للدولة المصرية. وبالتالي كان فيه اهتمام بالحفاظ على الرقعة الزراعية، حتى الأرض اللي احنا بنستصلحه بره في الصحراء بيكلفنا حوالي 250 ل 300 ألف جنيه، ده غير البنية التحتية اللي بنحتاجها وكده. نعم. فده تكلفة كبيرة، والدولة بتدفع تريليون جنيه عشان نتوسع في مزيد من الأراضي الصحراوية. دلوقتي الأرض القديمة واحنا بنحاول نعظم إنتاجها فلازم نحافظ عليها، وده أول محاور الحفاظ التطوير إنتاجية الأرض القديمة. فبنلاقي بعض الناس، قد يكون بعض الناس لسه بيمارسوا الممارسات الخاطئة، بيحاولوا يعتدوا على الرقعة الزراعية، ولكن دلوقتي أصبح في ضوابط صارمة بتحد من التعدي على الرقعة الزراعية، في إزالات من المهد، في إجراءات للمنع، وفي إجراءات للردع. وده الأمور المهمة اللي دايما بنكون حريصين عليها ودايما بنكون مركزين عليها في الدولة المصرية. يعني في بعض المواطنين دكتور محمد القرش يعني بيقول لك ما يعني المسائل فيها تراخي حكومي او انه الناس نسيت خلاص التوجيهات الرئاسيه الشديده الانضباط في هذا المجال، وزي ما حضرتك قلت على التركيز على الثروه الزراعيه، وبالتالي يقول لك طب انا احتاج ان ابني على الارض الزراعيه، احتاج ابني منزل، احتاج. هل هناك غير تطبيق القانون، هل هناك مش يعني حلول لمثل هذه المشاكل، حاجه الناس الى بناء المنازل، او الى لان احنا كمان عندنا مشكله في الزياده السكانيه وحاجه كل فلاح او كل مالك لارض زراعيه الى ان يبني لنفسه او لابنائه منزلا فوق هذه الرقعه الضيقه بطبعها؟ يعني خلينا أقول لحضرتك زي ما بنتكلم على الرقعة الزراعية والاهتمام بقطاع الزراعة، وده واضح جدا في اهتمام به وفي تركيز عليه بشكل كبير. بس زي ما احنا مهتمين بالرقعة الزراعية مهتمين أيضا بالإنشاء السكني والمباني السكنية للمواطنين، وعلشان كده الدولة حطت ضوابط لهذا الأمر وحطت إجراءات. الحقيقة وزارة السكن بتقوم بدور كبير في هذا الأمر، واحنا عندنا عدد المدن الجديدة وعدد العمارات الجديدة والمنشآت الجديدة اللي تم إنشاءها يعني بالملايين لخدمة المواطنين في توفير سكن آمن ومناسب لهم. طيب ده في محور السكن. طيب المحور الثاني محور الرقعة الزراعية. هو أنا دلوقتي لما أعتدي على الرقعة الزراعية دي مش مصدر دخل ليا والبيت. نعم طبعا مصدر دخل. لما أنا أعتدي النهاردة على الرقعة الزراعية حتى لو كان زي ما حضرتك بتقول البعض بيتصور إن الدولة هتكون منشغلة في أي أمر آخر فمش هتكون بتحمي الرقعة الزراعية، لكن ده مش أمر واقع الحقيقة. إحنا عندنا مهتمين بشكل كبير جدا بالحفاظ على الرقعة الزراعية، لأن احنا مش بس بنشتغل عشان نمنع التعدي عليها وإنما عشان نعظم إنتاجها. نعم. واللي بيعتدي على الرقعة الزراعية يقدر يحول نشاطه لنشاط صوبة زراعية لو هي منشأة صغيرة أو هي مساحة صغيرة يعني، وده بالتالي يعود عليه بالنفع بأضعاف مضاعفة تحقق لي منفعة أكبر. وفي النهاية احنا عندنا رقعة زراعية محدودة، هذه الرقعة الزراعية تعتبر مصدر غذاء للمواطنين وفرصة للتصدير للخارج، فبالتالي لما بنعظم من إنتاجها ده مصدر دخل ثابت ومستقر وبيخدم سكان المناطق الريفية بشكل كبير وبيشجعهم على توفير فرص عمل ليهم وإقامة مشروعات ليهم، وده بالتالي بيكون له انعكاس جيد وانعكاس إيجابي في التنمية المجتمعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وكمان الأهم هو توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري. دكتور محمد القرش، الحقيقة عايز برضو فرصة وان انت معانا على الهواء اسأل عن الدورة الزراعية. يعني كان في الأونة الأخيرة تردد عودة الدورة الزراعية وإشراف مباشر من رجال وزارة الزراعة على زراعة بعض المحصولات خاصة القطن. هل فعلا الكلام ده فعلا الآن معمول بيه ولا لسه برضو محل تفكير؟ يعني الأول يعني خلينا نقول احنا طبعا محصول القطن ده واحد من المحاصيل المهمة بالنسبة للدولة، ويمكن احنا حريصين على تطويره بشكل كبير. نعم. مش بس تطويره ان احنا نزرع قطن، انما نزرع ونصنع ويكون عندنا وسائل لتسويق القطن وفرص لتصديره، وان احنا نهتم بالمعاملات الخاصة بالقطن. علشان كده احنا كان محصول القطن من المحاصيل اللي حصلت على اهتمام كبير في الفترة الأخيرة، ويمكن كان آخرها الحصول على شهادة البي سي آي أو البيتر كوتون إنيشيتيف، ودي كانت شهادة دولية بتثبت حسن المعاملات، إلى جانب إن إحنا عندنا السمعة الطيبة في سلالة القطن المصري، وده بالتالي بيعتبر داعم لينا عشان نقدر نعظم من إنتاجنا ونعظم من صادراتنا. والحمد لله شايفين الموسم المقادي كان سعر القطن يعني سعر استثنائي، والمزادات كان بتقول أسعار الحقيقة أسعار مرضية جدا للمزارعين، وده أكيد هيكون مشجع ليهم في الأعوام المقبلة لزيادة المساحة المزرعة. فده بالنسبة للقطن، وإحنا كمان حطينا سعر ضمان للقطن، فأكيد كمان إن شاء الله هيكون في يعني اهتمام أكبر في الفترة المقبلة بالأقطان وبتسويق الأقطان وبآلية تنفيذ زراعة التعاقدات في مجال القطن. أما بالنسبة بقى للدورة الزراعية، فإحنا في حرص واهتمام من الدولة بتطبيق منظومة الدورة الزراعية، وبالفعل في توجيهات في هذا الأمر، وإن شاء الله من الموسم المقبل يكون في دورة زراعية محددة ويتم تطويرها بشكل أفضل لتقديم خدمة أفضل للمزارع المصري والفلاح. دكتور محمد، أنا بصبح على حضرتك، معك ميادة الفيشاوي. كنت عايز أسأل حضرتك عن يعني المعارض وزارة الزراعة، وهي دايما ومنافذ البيع، وهي دايما يعني بتقدم الخدمات والسلع بأسعار مناسبة للمواطن المصري، وزي ما حضرتك عارف دلوقتي الناس بتحب جدا وتثق جدا في هذه المنافذ. إيه أخبارها وإيه هي المعارض الجديدة اللي حضرتكم بتدرسوها؟ يعني وطبعا يا فندم احنا يعني عندنا حرص كبير بتعظيم المعارض وفتح مزيد من الاسواق وفتح مزيد من التطوير في المعارض واتاحه السلع للمواطنين لخدمه المواطنين، ان يكون عندنا فرص تسويقيه وفرص يعني انتاجيه افضل، وده كان من راس اولوياتنا. ويمكن شفنا كان مؤخرا القافله اللي تم توجيهها الى مناطق سيناء لخدمة أهالينا في سيناء، وأكثر من يعني كان كم عربيات كبيرة الحقيقة لتوظيم الخدمات الغذائية ووضعها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي والسيد المحافظ في شمال سيناء لخدمة أهالينا في سيناء، ولتقديم منتجات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وأكيد هيكون في مزيد من التطوير، ودايما بنكون حريصين على ده، لأن دي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها علشان نزود من حجم المعروض، وبالتالي يكون في إتاحة أكبر أمام المواطن المصري، وبالتالي يكون في مزيد من استقرار الأسعار ومزيد من اتزان السوق، وبالتالي ده كله يعود بالنفع على المواطن المصري. طبعا ميادة سألتك سؤال يهم ربات البيوت دكتور محمد، لكن هرجع معاك لموضوع برضو أنت أشرت ليه، وموضوع سيناء والزراعة في سيناء. يعني برضو احنا لابد من إلقاء الضوء، واحنا الآن سيناء بؤرة، هي سيناء طول عمرها طبعا بؤرة الاهتمام، ولكن هذه الأيام لما نتكلم عن الأراضي الصالحة للزراعة في سيناء، عايز برضو من سيادتك توضيح لجهود وزارة الزراعة في كم الأراضي اللي في سيناء والاهتمام بمزارعي سيناء. يعني احنا بنهتم طبعا بقبائل سيناء، وانما نهتم وبنهتم بالمحاصيل اللي ممكن تزرع في سيناء عشان تدر داخل على الدولة المصرية. يعني الحقيقة لما بنتكلم عن سيناء احنا بنتكلم على اهتمام خاص من الدولة المصرية بهذه المنطقة. الحقيقة المنطقة يعني تمثل امتداد مهم للدولة المصرية. في مناطق سيناء احنا عندنا اكتر من 500,000 فدان تم العمل على اصلاحهم او بيتم العمل على اصلاحهم حاليا، وتم انشاء اكتر من 18 تجمع زراعي في مناطق سيناء. التجمع الزراعية بتضم كل الانشطة الخدمية اللي ممكن تنتج او تعظم انتاجية قطعة الارض في سيناء، فده كان اهتمام كبير مش بس ان احنا نصلح الارض وان احنا ننشئ تجمعات، انما كمان اكبر محطه على مستوى العالم لمعالجه مياه الصرف الزراعي هي في مصر في محطه المحسمه، ودي بتمثل مصدر توفير مياه بعد معالجتها معالجه ثلاثيه وبتوديها لمناطق ثانيه عشان نقدر نزرعها. طبعا بيكون كمان في توفير للمحطات الرافعه وتوفير لكل الاحتياجات اللي تستخدم الارض الزراعيه. قلت لي ده بيخلي في فرصه كبيره للتنميه الزراعيه في سيناء، وبرضه ثاني التنميه الزراعيه مش كل واحده، يعني انا دلوقتي محتاج ان انا انقل المنتجات اللي بتطلع من سيناء دي لباقي محافظات الجمهوريه. نعم. ومحتاج ان انا اصدر هذه المنتجات، فشفنا مين العريش بيتم تطويره، شفنا شبكه انفاق وشبكه طرق قويه بيتم انشائها لخدمه مناطق سيناء. كل ده بيفتح بوابات جديده لتعظيم الانتاج ولتعظيم الفرص للاستثمار المتاحه في مناطق سيناء. دكتور محمد القرش، هل هناك محصولات بعينها او محاصيل بعينها بتزرع في سيناء؟ يعني الزيتون مثلا من المحاصيل المهمه في سيناء اعتقد. طبعا يعني هو الحقيقه في اهتمام بانواع محدده من المحاصيل، ولكن احنا كمان بنعمل حاجه اسمها حصر وتصنيف للتربه. بعد ما بننتهي من حصر وتصنيف التربه دي بنحدد المحاصيل اللي ممكن زراعتها في كل منطقه. ومش منحصره في عدد محدد، ولكن طبعا من اهم المحاصيل اللي بنشوفها في سيناء متميزه طبعا الزيتون زي ما حضرتك ذكرت، الرمان، الخوخ والموالح. كل دي يعني انشطه تجود في سيناء بشكل كبير وبيكون فيها اهتمام كبير من الدوله المصريه. لكن في كل الاحوال احنا كل قطعه ارض ضمن عمليه الاستكشاف اللي بنقوم بيها بنكون حريصين على دراسه كل تفاصيل قطعه الارض دي علشان نحقق افضل انتاجيه او افضل انتاجيه ممكنه تخدم المواطن، سواء من ناحيه التسويق او من ناحيه طبيعه الارض او من ناحيه درجه ملوحه التربه او حتى كمان من ناحيه الطبيعه الظروف الجويه لكل قطعه الارض. دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي بوزارة الزراعة، الحقيقة شكرا ليك. صح هناك، لكن انت صح، انا عارف انه الناس اللي بيعملوا بالزراعة دايما منذ الفجر بيبقوا صحيين ومستعدين للإجابة على كل التساؤلات. عايز أسألك سؤال إنساني للغاية، هل الناس اللي بيزرعوا سيناء هم من أبناء سيناء ولا حد قادم من الوادي والدلتا من الفلاحين المحترفين يعني؟ هو احنا عندنا الاثنين الحقيقة. عندنا دايما نكون حريصين على توطين أهالينا في سيناء وخدمتهم، وفي نفس الوقت برضو إتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين الراغبين في الانتقال والخروج من الوادي الضيق إلى مناطق سيناء، برضو بنتيح لهم هذه الفرصة. في النهاية مصر للمصريين ومصر دايما نعم. بخدمة كل المواطنين المصريين. دكتور محمد القرش شكرا ليك ونلتقي دائما على خير. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مصر المليئة المين مصر الحرة المين مصر الحرة المين زينة أم الدنيا. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر. إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. أنا دايما بأكد أنه التاريخ مر من سيناء، وأنه سيناء بالذات هي أكثر بقعة في العالم مر بها التاريخ. يعني حتى دينيا كده لما نيجي نتكلم عن من دخل سيناء من الأنبياء، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء دخل إلى سيناء، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليه السلام، والرسول في رحلة الإسراء والمعراج عبر عن طريق سيناء. ويعني يعني حتى التاريخ الديني بيقول ان سيناء اهم بقعة. وانا دائما اؤكد ان سيناء ليست ارضا قابلة لا للاستئجار ولا للبيع. وحاولت الجماعة الارهابية عقد صفقة مع الرئيس الامريكي الاسبق اوباما، ولكن الحقيقة الشعب المصري متمثلا في وعي ضباطه وفي وعي جيشه وفي وعي مثقفيه، لأن سيناء ملك للمصريين. الجانب الثاني أنه سيناء يجب أن تعمر بالمصريين. سيناء ليست أرضا مهجورة، والحقيقة أنه أهالي سيناء بيشهدوا تنمية وسعداء بها جدا ومية ملحوظة. لذلك حضرتك كنت ذكرت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي سيناء من خلال طبعا رئيس الوزراء يوم الثلاثة اللي فات، والأستاذ كرم جبر له في أخبار اليوم عمود اتكلم فيه عن هذه الرسالة. خلينا نتكلم في نفس النقطة اللي حضرتك قلتها، هو أهالي سيناء. نعم، أهالي سيناء بيقول فيها إنه هكذا عهدناهم أوفياء وشجعان، وبرز دورهم الكبير في الحرب المقدسة ضد الإرهاب لتطهير تراب الوطن من أسوأ غزاة في التاريخ. جاءوا للأرض الطيبة من مستنقعات الدم والنار، رافعين رايات الإرهاب السوداء، طامعين في أن يجعلوا أرض الفيروز ساحة للقتال والاغتيال. تدعهم جماعة الإخوان الإرهابية التي وفرت للإرهابيين كل صنوف الدعم في الإرهاب. جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن تؤمن بمعنى الوطن ولا بالانتماء للوطن. الوطن لديهم كما قال أحد زعمائهم أو أحد كبرائهم أو أحد نصابيهم، الوطن حفنة من تراب، وبالتالي هي كانت تبيع كل شيء. فبالتالي هي التي سلمت سيناء في السنة السوداء التي حكمتها لهؤلاء الإرهابيين. لكن احنا بحمد الله وبقوة جيشنا وبتضامن شعبنا استطعنا أن نحرر سيناء من زي ما بنقول من الإرهابيين القادمين من مستنقعات الدم والنار. هو قال كلمة مهمة جدا، جملة مهمة جدا أستاذ عبد الرحمن، مكملة لكلام حضرتك. جيشنا وشرطتنا اللي بيحموا الأرض، ولكن بيضيف أنه سيناء الآن يحرسها شيوخها وعواقلها وشبابها ورجالها ونساؤها بعد أن استعادوا الدورة التاريخية واستكملوا مشوار الشرف والبطولة الذي لعبوه في أوقات المحن والشدائد. عهدناهم وهم يدفعون ثمنا فادحا في حرب البقاء والمصير بعد أن تعطلت مصالحهم وتضررت أحوالهم المعيشية. وسقط منهم شهداء كثيرون بجوار إخوتها من رجال الشرطة والجيش. إذن لابد أن تكون سيناء بعد كل هذا التضحيات، بعد كل هذه التضحيات، بعد كل هذا الدم المراق على في رمالها وفي صخورها، لابد أن تكون يعني جنة للمستقبل. يجب أن تنمى. يجب يعني أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى 500,000 فدان يستصلح في سيناء، ولما لا يزيد هذا 500,000 فدان لكي يصبح مليون ويصبح مليونين، لأنه سيناء قادرة على استيعاب نعم يعني محاصيل متنوعة من يعني حضرتك بتتكلم مع المتحدث باسمه وزارة الزراعة، وكان في خبر كمان في أخبار اليوم قافلة تنموية مركز بحوث الصحراء نظم قافلة تنموية زراعية في نويبع بمحافظة جنوب سيناء. نعم. اشتملت على أنشطة متعددة لدعم أهالي هذه المناطق بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء. وقد اشتملت القافلة على زيارات العديد من مزارع الزيتون والنخيل وحقول الخضر، وعقد ندوات للتعريف بالممارسات الزراعية، وقافلة مكافحة الأفات والأمراض النباتية التي تهدد هذه الزراعات، حيث يتم أو تم الفحص والتشخيص وتقديم المبيدات اللازمة للمزارعين وتعرفهم بأهم الممارسات الزراعية الصحية طبقا للظروف البيئية في نويبع. لا أنا بسأل سؤال، لماذا لا ينقل مركز بحوث الصحراء فعالياته الآن إلى سيناء؟ يعني مقره في القاهرة لكن لماذا لا يكون له مقر دائم بباحثيه وبنشاطاته وبفعالياته في سيناء وفي الوادي الجديد وفي كل البقع المصرية اللي احنا افترقنا لإصلاحها واستصلاحها وتنميتها وزراعتها؟ لأنه يعني ما فائدة أن يكون في مراكز أبحاث ولكنها مستقرة في العاصمة؟ لابد أن تكون مراكز الأبحاث في الأراضي الجديدة ومنها سيناء، يعني حتى لا تكون سيناء يعني الكلام الحقيقة الكلام اللي بي بي بي بي بي بيثير الحنق يعني الغضب، إنه يتحدث هؤلاء القادمون من الغرب، يقول لك سيناء والوطن البديل لا، سيناء وطن المصريين. يجب أن نؤكد هذا ليس بالكلام وإنما عبر الرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي، وعبر سيناء حررت بدماء الشهداء، سيناء تنمى أيضا بفعل وبقدرة وبإرادة وبعزيمة أبناء مصر، لأن سيناء أرض مصرية وإلى الأبد ستظل أرض مصرية. شطنا الجريح وبالرملة الحزينة وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا. أرضنا الحبيبة من بعد شوق وغيبة جبنا السلاح وجينا نمحي الخطوة الغريبة العزم في الأيادي والكرم مليناك منصورة على الأعادي يا بلدنا يا حبيبة وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا. سلاحي دوي صوتك أمل يقوي دوي وزر رمال امحي غرور عدوي وحقق كل آية يا رب في النهاية يخلي النصر راية على الطريق تضوي وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا. السلاح وجينا لشطنا الجريح وللرملة الحزينة وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا وبالأحضان بالأحضان يا سينا. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. احنا طبعا يعني اذا كنا نتحدث عن سيناء فانما لا يعني ننسى ابدا الحديث عن غزة وعن فلسطين وعن كل الاراضي العربية، لانه مصر اسمها مصر العربية، انتماؤها عربي، انتماؤها افريقي، انتماؤها اسلامي، انتماؤها انساني. يعني الانسانية هي سلوك رشيد لدى الشعب المصري. ومنذ نشوب الأزمة في غزة، والحقيقة القيادة السياسية والشعب المصري أعلن الموقف المصري أنه لابد من دخول المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة. معنا على التليفون الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير يا أستاذ عصام. صباح الخير أستاذنا أستاذ عبد الرحمن، وصباح الخير على كل السادة مستمعي البرنامج العام، وبنقل لحضرتك ولكل السادة المستمعين تحيات، ويعني تحيات كل المتطوعي التحالف اللي موجودين. لا التحيات لي كنتوا، التحيات التحيات والسلامات والشكر والتقدير على كل ما تقومون به ممثلين لهذا الشعب العظيم. فبالتالي الحياة احنا يعني مجرد ناقلي اخبار، انما انتم بتقوموا بالجهد العظيم في هذه الاجواء الساخنة جدا. يعني اشكر حضرتك استاذنا استاذ عبد الرحمن، والحقيقه احنا يعني عايز بس افرد لحضرتك يعني او اذكر لحضرتك مفردات الصوره اللي احنا بنعيشها دلوقتي. احنا موجودين الان في اول نقطه التقاء لشاحنات القافله الثانيه من قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لدعم اهالينا في غزه، موجودين على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، بتتجمع القافلات. الحقيقه يعني ملحمة إنسانية، أكثر من 100 شاحنة تقريبا. نعم. بتبدأ تصطف الشاحنات محملة بمساعدات مختلفة تلبي الاحتياجات الضرورية والأساسية لأهالينا في غزة. فريق من المتطوعين من كل مؤسسات التحالف يصاحب القافلة، غرفة عمليات مركزية. نعم. في التحالف تتابع على مدار الساعة التجهيزات والتحضيرات والانتقال و الوصول حتى معبر رفح. احنا ان شاء الله النهاردة بتبتدي مرحلة جديدة من مراحل دعم اهالينا في غزة اللي بينفذها التحالف تعبيرا عن نبض الشارع المصري زي ما حضرتك ذكرت. نعم. المرحلة الجديدة اهم ملامحها بالضبط، اهم ملامحها جسر بري استاذنا استاذ عبد الرحمن، جسر بري للمساعدات من القاهرة الى معبر رفح ثم الى اهالينا في غزة. جسر بري ممتد، وعلى مدار الساعة وعلى مدار الأيام القادمة إن شاء الله قوامه مساعدات طبية بالدرجة الأولى، وأهم الأدوية وأهم المستلزمات اللي بيحتاجها القطاع الطبي في داخل غزة، بالإضافة طبعا لدور مصر العظيم في بداية استقبال الجرحى. نعم. كمان في القطاع الغذائي، وده كمان قطاع غاية في الأهمية. نعم. في العمل. نعم. الإغاثي. نعم. موجودين بكميات وفيرة من الدعم الغذائي وبشكل نوعي كمان. بشكل نوعي. بالضبط، يعني بنحاول المواد الغذائية اللي واخدينها نخرج عن الشكل التقليدي ونشتغل على مواد غذائية تناسب الظروف المعيشية اللي بيعيش فيها أهالينا في غزة. احنا شايفين انه يصعب عليهم الطهي، يصعب عليهم حتى فرص الحياة اللي فيها يعني مجال واسع. احنا بنشوف أسر بالآلاف موجودين في مدرسة أو في مكان لجوء، وبالتالي كان لابد وإحنا بنخطط كتحالف إن إحنا نقدم المساعدة، لابد إن مساعدتنا تناسب احتياجات الأهل. وبالتالي المساعدات الغذائية معظمها اللي موجودة معنا عبارة عن معلبات يسهل استخدامها. نعم. مباشرة بمجرد وصولها إلى إيد المستهلك. المعونات الطبية أيضا أستاذ عصام، يعني برضو لا ننسى أنه غزة تتعرض لقصف عنيف وإبادة جماعية، وبالتالي الجرحى يحتاجون إلى معونات طبية عاجلة قبل نقلهم إلى داخل الأراضي المصرية لعلاجهم في مستشفيات شمال سيناء. الحقيقة استاذ مصطفى عبد الرحمن، القطاع الطبي كان على اولويات عمل التحالف منذ توجيهات السيد الرئيس بضروره التحرك الشعبي لدعم اهالينا في غزه. اتسم تحرك التحالف في جانب القطاع الطبي بقياس والوقوف على اهم الاحتياجات الفعليه داخل القطاع الطبي في غزه، والرصد ده وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وكافة الأجهزة التنفيذية المصرية والسيادية، كانت المحصلة في النهاية أنه قوام المساعدات الطبية لابد أن تشمل المضادات الحيوية ومستلزمات غرف العمليات ومستلزمات الكسور والجروح وأهم الأدوية التي يحتاجها مريض الحالات الشديدة زي أمراض الكانسر وغيرها للحفاظ على حياة المرضى. طبعا كل ده بالتوازي مع أهمية التبرع بالدم، واللي المجتمع المصري كله الحقيقة، وهنا بشيد بالتفاف رجل الشارع المصري العادي حول القيادة السياسية وحول يعني دور مصر الرائد، والحقيقة يعني طوابير التسابق للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة بتأكد الكلام اللي بقوله. وكمان الحقيقة بجانب الأدوية والتبرع بالدم، هناك بعض الأجهزة سريعة الاستخدام، أجهزة طبية سريعة الاستخدام اللي بيهديها التحالف الوطني للقطاع الطبي في غزة. أستاذ عصام، قبل ما سيبك، يعني إحنا وصلنا إلى كم شاحنة، عدد الشاحنات في طريقها إلى غزة الشقيقة، يعني وصلنا إلى كم شاحنة الآن؟ احنا بنأمل، احنا ما زالت الشاحنات تصطف خلف بعضها ممتدين على مسافة طويلة من طريق مصر إسماعيلية. لم نحصر بشكل نهائي عدد القافلات لأنه متأملين ان العدد يزيد من لحظة للتانية، لكن اللي اقدر اكده لحضرتك استاذنا انه يعني الحقيقة ان شاء الله بمجرد الانتهاء من الاصطفاف الشعب المصري كله هيشوف صورة رائعة من صور العمل الإنساني التنموي الداعم لأهالينا في غزة. التنسيق الشديد مع الأجهزة التنفيذية ده أحد كمان مفردات الصورة. لازم طبعا حجم وكمية المساعدات. وأنا هنا بس عايز أذكر أنه قبل يعني مدة طويلة حضرتك يعني كنت اتكلمت مع حضرتك في برضو برنامج هنا القاهرة عن سيناء، وحضرتك بتتكلم عن سيناء، وكنا أيامها بنواجه مشاكل سيول حصلت في شمال سيناء. النهاردة الحقيقة بقى أسعد أني يعني أكون ضيف مع حضرتك نتكلم عن انطلاق المساعدات من سيناء لأهالينا في غزة. نعم، يعني سيناء بدأت الآن تساعد أيضا أهالينا في غزة، ليس الوادي والدلتا فقط، وإنما طبعاً مصر على يعني على قلب رجل واحد فيما يتعلق بتقديم المساعدات للأشقاء في غزة. أستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي المصري، شكرا ليك، ودائما نلتقي على خير، ويعني بنحييكم مرة أخرى، بنحييكم ويعني نرفع لكم التحية لكل هؤلاء المشاركين في إنقاذ أشقائنا في غزة. شكرا. شكرا لحضرتك. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. محمد منير يغني على موجات القاهرة. يا سو حبيبي حبسو، سو يا سو حبيبي حبسو، سو يا سو حبيبي حبسو، سو يا سو حبيبي جهاز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية للأشقاء القادمين من قطاع غزة، توجه دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المستشفيات في مدينة العريش والمناطق المجاورة لها. شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان. جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في العاصمة الأردنية عمان. كما أكد ميقاتي التزام لبنان بالشرعية الدولية وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701. ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. من جانبه أكد بلينكن أنه يبذل جهودا من أجل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لأسباب إنسانية والتعامل مع قضية الرهائن. أكد محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية. وأشار وزير المالية إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية. جاءت تصريحات محمد معيط وزير المالية تعليقا على قرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من بي إلى بي نيجاتيف مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. رجعنا لكم تاني وهنا القاهرة. وعلى فكرة يعني الخبر خبر في موجز 11 اللي قريته الزميلة ميادة الفيشاوي، بيقول بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية للأشقاء القادمين من قطاع غزة، توجه خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين. المتحدث باسم وزارة الصحة صرح بأنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المستشفيات في مدينة العريش والمناطق المجاورة لها. الخبر أيضا بيقول في الحقيقة أنه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات وتشخيصها تشخيص دقيق بلغ عددهم حسب المكتوب النهاردة في صحيفة الأهرام بلغ عددهم 17 مصابا، بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابا، وذلك نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل المصابين على الجانب الآخر من معبر رفح. لفت عبد الغفار إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح وداخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر بتوقيع الكشف الطبي على 448 من رعاية الدول الأجنبية، بينهم 96 طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة. وأكد عبد الغفار استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التخصصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول. والوزير بنفسه ذهب إلى إيه؟ إلى العريش ومعه طبعا كل المطلوب لرعاية هؤلاء المصابين. من فوقنا من سبع عدد سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس. أبطل تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس. عايزين يصفوا حلم أم بتحلموا لسنين، ويفرقوا الشكل اللي ما يقدر عليه القادرين. الأرض أرض عالمها حر واسمها فلسطين. صغرنا يتقال لنا احفظ عدوك صم، وانت الازاه فليل عليك قلب نهار وغم. انت الاحق والقوي حتى شلت الهم، بايدينا نمشي لك بلا اخوات ونفس الدم. كلمتنا واسطه للسماء مسمعين، انتنا بتزيد بالدعاء فمرددين. حلفي لا ترجع أرضنا، قولوا أمين، قولوا أمين، قولوا أمين. كلمتنا واصلة للسماء مسموعين، مسموعين، نزيد بالدعاء فمرددين. حلفي لا ترجع أرضنا، قولوا أمين، قولوا أمين. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. أحد السادة المستمعين بيقول يعني أنتوا لغاية يونيو 2013 بس؟ قلت له لا، مش يونيو 2013، التنويه أو اللي بتقوله الزميلة جيهان إنه من 31 مايو 1934 لغاية يونيو 2013، وحتى الآن كان لازم نقوله حتى الآن إنه هنا القاهرة دائما نبض المواطن ونبض الوطن، دفتر أحوال المصريين. من الحقيقة من الأخبار المهمة للغاية خبر نشر في الأهرام، الأمم المتحدة تطلق نداء إغاثة لجمع 1.2 مليار دولار لغزة. الأونروا تشكو تعرض مدارسها ومبانيها للقصف الإسرائيلي. طيب يا رب يستجيب العالم إنسانيا لنداء الأمم المتحدة ويوفر المليار دولار عشان 2.7 مليون شخص في غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة بيتعرضوا لكل أنواع الاضطهاد والقتل والتشريد والحرمان من يعني المبادئ الأساسية للحياة. حضرتك بتتكلم عن حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والحقوق الإنسانية. الحقيقة أنه في لفت نظري في جريدة الأهرام أعياد شهداء الطفولة، ويعني وعيد الطفولة هذا العام يعني مش هنشعر به بصراحة، لأنه شهداء الطفولة في غزة مين فينا يعني ما تأثرش بمشاهد الطفل اللي بيبكي واللي بيستشهد وصراخ الأم، يعني مشاهد كانت قد إيه مؤثرة جدا جدا وحزينة جدا. فيعني بيستشهد في غزة 3324 طفل، بعضهم عمره أيام، في أقل من شهر من إجمالي أكثر من 9000 شهيد إلى الآن. أرواح أبرياء وصفحات بيضاء لا حيلة لهم في هذه الدنيا، إلا أن ارتقاءهم للسماء يعني أثر فينا طبعا. نحن نحزن على الأطفال وعلى الشهداء، ولكن الغرب لا يريد إلا الرهائن. جولات لوزراء خارجية وكل الهم اللي هو إيه؟ الإفراج عن الرهائن، سواء كانوا أمريكيين أو كانوا إسرائيليين. إنما شهداء غزة وأطفال غزة، يعني مثلا الصورة لجنازة حاشدة لصحفي فلسطيني محمد أبو حطب وأسرته، صحفي بيؤدي مهمه كصحفي، ينقل المعلومة والخبر، ينقل ما يدور، استشهد. يعني مات واحد من الذين يعملون زي حالتنا كده بالكلمة، بنشر المعلومة، بنشر الحقائق، بنشر الحقائق، بالتواصل مع بقية الأجناس، بنشر الثقافة، يعني العمل الصحفي والعمل الإذاعي والعمل التلفزيون. الحقيقة خلال هذه الحرب وتعرض العديد من المراسلين، سواء كانوا إذاعيين أو تلفزيونيين، وأهليهم تعرضوا للحقيقة شتى أنواع المعاملة السيئة والتضييق حتى الموت. يعني كثير من نقول إيه، المهنة هي مهنة متاعب، ولكن الحقيقة يجب أن تصل إلى الناس، يجب أن يكتب الحرف وتكتب الكلمة صدق بصدق، لكي إيه؟ لكي تظهر الحقيقة، لكي تظهر، لأنهم حاولوا في بداية الحرب عبر وسائل إعلامهم تزييف هذه الحقائق. وعندما اكتشف كل العالم يعني المأساة، اكتشفوا، بدأت وسائل الإعلام تفيق وتتحدث عن المآسي وعن الشهداء وعن الأطفال. نعم. وعن الكوارث وقطع الإنترنت، يعني وعن الإبادة، قطع الإنترنت لعدم إيصال الحقائق للعالم والمشهد الحقيقي. والحقيقة أنه في مبادرة عملتها كاتبة مصرية اسمها ميرنا الهلباوي، بتقول وسائل إعلام دولية تحتفي بمبادرة كاتبة مصرية لإعادة الاتصالات لغزة، منشورة النهاردة في الأهرام. بيقول أنه احتفى عدد من وسائل الإعلام الدولية بينها صحيفة نيويورك تايمز العالمية وشبكة CNN الإخبارية بمبادرة الكاتبة المصرية الشابة ميرنا الهلباوي لتمكين أهالي غزة من الاتصال بالإنترنت من خلال الشرائح الإلكترونية اللي يمكن أن يتم شراؤها من أي مكان في العالم وإيصالها إلكترونيا ليتمكنوا من الاتصال بالإنترنت. المبادرة بدأتها ميرنا الهلباوي بعد أن قطعت إسرائيل خطوط الاتصالات عن غزة في 27 أكتوبر الماضي، وجاءت تحت عنوان بعد أن فقد أهالي غزة خدمة الاتصالات جهود مصر تنجح في إعادتها. نعم نعم، وجهود مصر لا يعني لا تتوقف من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، من أجل يعني هدنة إنسانية لإدخال المساعدات لكي تصل إلى كل الأشقاء في غزة، ثم البحث عن حل سياسي بعد ذلك. ودائما نحن نتحدث عن حل الدولتين لكي يكون هناك سلام. لن تنعم المنطقة بسلام إلا إذا قام للفلسطينيين دولة بجوار الدولة العبرية. 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. دائما نبض الكلمات يقلق، نبض الكلمات كالرصاصات التي تنطلق. عندما كتب محمود درويش عابرون في كلام عابر، قامت الدنيا ولم تقعد من جانب الجانب الإسرائيلي الصهيوني، واتهموه بأنه معادي للسامية، وكان الكلمة أيضا تحارب، يعني هم يحاربون الكلمة في صورة، والكلمة بتأخذ أشكال متعددة، تأخذ شكل قصيدة، شكل خبر، وبالتالي استخدموا كل وسائل الاتصال في ألا تصل كلمات الفلسطينيين ولا ما يحدث في غزة من جرائم. الحقيقة في مبادرة قام بها الإعلام المصري اللي هي ماذا يحدث في غزة، قناة القاهرة الإخبارية، الحقيقة يعني عبر مواقع بكل اللغات، بكل اللغات، بكل اللغات، وهي مبادرة الحقيقة كل أبناء القاهرة ممن يجيدون اللغات الأجنبية، الإسباني، الألماني، الإيطالي، الإنجليزي، الفرنسي، العبري أيضا، والعبري. والحقيقة هذه بداية لكي نخاطب الآخر بلغاته لتفهم القضية وتفهم أبعاد القضية وتفهم ما يحدث في غزة من إبادة للإنسان، من قتل، من تشريد، من تدمير. كل هذا لابد أن يصل إلى الإعلام الغربي. كلمات نعم. الحقيقة كتبها الشاعر والصحفي والكاتب الصحفي الأستاذ فاروق جويدة لديك، أنا شايف أن أنت بتقريها. وعلى فكرة يعني الشاعر فاروق جويدة طبعا له كلمات كتيرة مؤثرة من خلال الشعر اللي صاغه عن الوطنية وعن العروبة وعن فلسطين، ولكن النهاردة في هوامش حرة في الأهرام يكتب: لا يوجد مصري واحد يقبل أن يفرط في حبة رمل من تراب سيناء، إن الأوطان لا تهدى والأرض لا تباع، وأرضنا تاجنا الذي يحمينا ونحميه، إن سيناء جناح مصر الذي تحلق به فوق المزايدات والصفقات، فما زالت دماء شهدائنا تعانق ترابها وتصون حدودها، إن الشعب الفلسطيني يرفض أي عدوان على أرضنا ولن يخطو خطوة واحدة على ترابنا، وسوف يتصدى ملايين المصريين جيشا وشعبا للدفاع عن تراب سيناء المقدس. لقد شيدت الدولة مئات المشروعات على أرض سيناء، وأقامت المصانع والمزارع والمدن لكي تحمي سكانها وتوفر لهم الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. إن جيش مصر يحفظ كل شبر في ربوع سيناء، وأبناء سيناء ماتوا في سبيلها، ولديهم استعداد أن يموتوا 1000 مرة دفاعا عنها. لن تجد في مصر كلها مصريا يساوم على تراب سيناء أو يساوم على تراب سيناء، ولن تجد من يقبل الحديث عن التهجير، لأن مصر تقدس كل ما يخص السيادة والأرض. إن الحديث عن سيناء حديث لا جدوى منه، وعلى جميع الأطراف أن تنسى الحديث عن سيناء لأنها تتجاوز كل الحسابات. إذا كان هناك من يتصور أن حل القضية الفلسطينية يمكن أن يكون في سيناء، فهذه أوهام لا جدوى منها، لأن مصر لن تفرط في شبر منها، ولأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن وطنه، وسوف يقاتل حتى آخر مقاتل له لاسترداد وجوده. لقد كانت مؤامرة إنشاء إسرائيل جريمة لن تسقط بالتقادم، وعلى العالم الذي تآمر أن يعيد الحق لأصحابه. إن القضية ليست عمليات نصب وسرقة الأرض والأوطان، لأن الشعوب قادرة على أن تحمي ترابها وتحافظ على أوطانها، ومن أراد أن يهدي الآخرين أرضا فلديهم أوطان كثيرة يمكن أن تكون مجالا للهدايا. كلمات الشاعر والكاتب فاروق جويدة. Thank you. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. طبعا إلى جانب الجهد المصري والجهد العربي في غزة، يعني أنه هنا في طائرة معدات بريطانية للمساعدة في إدخال مواد الإغاثة إلى غزة، وبعدين مثلا خبر غريب إعادة 7,000 عامل فلسطيني إلى غزة، ومسيرات أمريكية تبحث ومسيرات أمريكية تبحث عن الأسرة، كل همهم البحث عن الأسرة. لكن في تقرير إخباري الحياة في الأهرام بيقول إنه سايت أونلاين غزة أظهرت تفوق الدبلوماسية المصرية وإخفاق ألمانيا. ده خبر لابد من الإشارة إليه، لأنه طبعا الدبلوماسية المصرية بتقوم بجهد وفير للغاية، ومنذ انطلاق يعني منذ 7 أكتوبر الماضي وبداية العمليات العسكرية، والدبلوماسية المصرية الحقيقة حددت موقفها في اتجاهات محددة في أهداف محددة، أنه طبعا نحن ضد قصف الأبرياء على الجانبين، وضد قصف الأطفال، وضد قصف المستشفيات، وضد الإبادة للسكان المدنيين العزل. ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك جهد مبذول على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي للسعي نحو السلام العادل. هذا السلام العادل يعني الحياة الدبلوماسية المصرية هدفها من دايما تحدد تقول حل الدولتين، حل الدولتين، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بجوار الدولة، ورفض طبعا التهجير لسكان غزة سواء من الشمال إلى الجنوب أو من غزة إلى أي بقعة. وهذا ما أعلنه أيضا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، وأعتقد كل المواقف العربية تتركز حول رفض تهجير الفلسطينيين والمطالبة ب إقامة دولة فلسطينية حتى يستقر السلام. حتى الأمريكان أنفسهم أحيانا يتحدثون عن حل الدولتين، وأنا شخصيا بسأل نفسي هل فعلا هم يعني الأمريكان في نيتهم المساعدة على إقامة دولة فلسطينية، ولا يعني يقال هذا الكلام والبوارج الحربية الأمريكية يعني راسية في البحر المتوسط وتبعث على القلق. ايه بقى الكلام اللي مكتوب اللي انت؟ والله هو كلام يعني من موقع او جريدة ألمانية، رغم انه موقف ألمانيا استاذ عبد الرحمن مع اسرائيل، الا انه يعني الموقف المصري واضح جدا. نعم. حتى لو هم مش نفس موقفنا، ولكن بيعبروا عن الحقيقه، بيقولوا انه في خضم الحرب المستعره في غزه، اشادت صحيفه سايت اونلاين الالمانيه بدور مصر الريادي في التعامل مع الازمه التي ظهر متفوقا على الدبلوماسيه الالمانيه في نواحي عديدة. وقالت الصحيفة الألمانية أنه في كل خطوة من خطوات الصراع الذي اشتعل منذ 7 أكتوبر كانت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرة وفاعلة في كل مراحله ومحطاته، بدءا من توصيل المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح الحدودي، والتفاوض مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن، وحتى استقبال الجرحى والتعامل مع ملف النازحين من القطاع. ولكن أنا يعني لفت نظري جدا سايت أونلاين بتقول إنه في مقالها إن الرئيس السيسي يتميز بثقته في نفسه، مشيرة إلى أن ذلك ظهر جليا خلال الزيارة الأخيرة للمستشار الألماني أولاف شولتز إلى القاهرة، عندما طلب السماح بدخول المدنيين الفلسطينيين إلى سيناء. وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي حينها رد عليه بحزم قائلا إن مخيمات اللجوء يمكن أن تقام لهم في صحراء النقب في إسرائيل، وشدد على أن مصر لا يمكن أن تكون مكانا بديلا للاجئين الفلسطينيين الذين يمكن أن يستقروا بها إلى الأبد. الصحيفة انتقدت على فكرة انتقاد لازع للخارجية الألمانية وموقف ألمانيا من الحرب في غزة. نحن يعني لا نحتاج إلى تأكيد هذه الحقيقة وهذا المعنى. نحن نؤكد، وطبعا نؤكد الثقة الكاملة فيما نقوله من أن سيناء وطن المصريين وسيناء وطن المصريين، سيناء وطن المصريين فقط. أكيد أنتم متابعين كل شيء، وإحنا بنبذل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود، وبنحاول نصل إلى وقف الاقتتال وأيضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واتصالاتنا لا تنتهي، احنا بنكلم الجميع، القادة والمسؤولين وهم كمان بيكلمونا، الكل مهتم، واحنا حريصين على ان احنا المساعدات سواء كانت طبية او انسانية في الوقت الصعب ده تصل الى القطاع. انا بقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها ديت بيتردد كلام كتير وبيبقى فيه شائعات وفي مغرضين، فانا حبيت بس اكد لكم ان احنا مش ساكتين وبنتحرك مع اشقائنا قادة الدول العربية وايضا مع اصدقائنا وحلفائنا من اجل ايجاد حل لهذا الموضوع. اذا بسروا قالت نعم فاتبعوها، وان اعلنت لا فاسمعوها. اذا بسروا قالت نعم ايدوها، وان اعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الارض، ومصر العلا وضمير العرب. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي، ويعني نلتقي على خير. كل الشكر لمجموعة عمل هذا الصباح، أحمد دياب المحرر، زميلتي بالاستوديو ميادة الفيشاوي على هندسة الهواء، أمان هلال، والمخرج كريم فرج. إلى اللقاء، عبد الرحمن رشاد.